بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نحن الآن على أعتاب الأيام الفاطمية الثانية، وبهذه المناسبة نتحدث حول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وذلك في فصلين. الفصل الأول في المقامات الغيبية للصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها، مقدمة لهذا المبحث نشير إلى أن هنالك في العقود الأخيرة اتجاها انتشر بين بعض المتدينين، ولعله يمكن أن نطلق على هذا الاتجاه التفسير المادي للدين. في هذا الاتجاه هنالك بحوث البحث الأول: لماذا نشأ هذا الاتجاه؟ البحث الثاني: ما هو الموقف تجاه هذا الاتجاه؟ والبحث الثالث: سؤال وجواب. أما البحث الأول، الشيء الذي يبدو أن هذا الاتجاه اتجاه التفسير المادي للدين، نشأ على أثر المد المادي الغربي، أو كان هذا المد من العوامل المؤثرة في تكوين هذا الاتجاه؟ الغرب على أثر التجارب المريرة التي خاضوها مع الكنيسة، الكنيسة كانت تعتقد بمجموعة من الأفكار الخرافية، وكانوا يعتقدون أن هذه الأفكار هي جزء من الدين، مثل هذه الأفكار بعضها التي يحملها بعض مشايخ الوهابية. رأيت كتاب كتبه شيخهم الأعظم الذي توفي يصر في هذا الكتاب على أن الأرض ساكن لا متحرك، كتاب كامل سلام عليكم ورحمة الله، ويكفر أو يضلل جميع الذين يخالفونه في هذا الرأي. ومن الأدلة التي يقيمها على ذلك يقول كل يوم احنا عندما الصبح نقوم نشوف البقال والعطار والخباز كلهم في مكانهم. إذا الأرض كانت متحركة لازم يوم من الأيام البقال يكون هنا في الجانب الأيمن، يوم ثاني يكون في الجانب الأيسر. هذا في كتابه مذكور، راجعوا كتابه. ويقول أن جماعة نصحوني أن لا أكتب هذا الكتاب، ولكن الحق أحق أن يقال، هذا هو الحق. هكذا أفكار رجال الدين المسيحيون كانت لهم هذا النمط، هذه النوعية، وكانوا يصرون على أن هذه النظريات وهذه الأفكار جزء من الدين، وأن كل من يقوم في مقابل هذه الأفكار فهو ملحد مرتد كافر يجب أن يقتل. هذه الحالة خلقت رد فعل في الغرب، ووجد هنالك اتجاه في الغرب لرفض جميع القضايا الغيبية. وأن كل المعارف البشرية إنما تبتني على التجربة والمشاهدة والمختبر. الشيء اللي ترونه في المختبر يمكن إثباته في المختبر، أن ذرة الماء مكونة، أن قطرة الماء مكونة من ذرتي كذا وذرة كذا، هذا بالمختبر يمكن تثبته، هذه حقيقة. أما الأشياء الغيبية فكلها لا اعتبار بها. هذه الموجة المادية الغربية، الغرب حضارة حاكمة، هذا الشيء لا ينكر. الحضارة الحاكمة أفكارها تموجاتها تؤثر في الحضارات المحكومة. في يوم من الأيام إحنا كنا الحاكمين، في يوم من الأيام الغرب هو الحاكم. إذا الغرب هو الحاكم فالثقافة الغربية هي الحاكم. هذا الاتجاه أثر في بعض المتدينين، فأخذوا يحاولون أن يحللوا جميع الأمور تحليلا ماديا، والقضايا التي ترتبط بالغيب يحاولون إلغاءها أو تأويلها بأي شكل من الأشكال. هذا البحث الأول. البحث الثاني، ما هو الرأي تجاه هذا الاتجاه؟ الجواب على ذلك، الدين والغيب أمران متلازمان لا ينفكان. إذا إن تجردت الغيب من الدين، هذا موت، هذا فد قانون مثل القوانين الوضعية الحاكمة. الدين لا ينفك عن الغيب، بل الدين يبتني على قاعدة الغيب. انتو اذا اخذت الغيب من الدين، يعني جردت من قاعدته التي يبتني عليها. الألوهية غيب، هذه القاعدة الأولى التي يبتني عليها الدين. الله غيب، ويعبرون عنه بغيب الغيوب، الغيب المطلق. أكو في حديث موجود على ما ببالي في حق اليقين، إن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم، حتى الملائكة لا يعلم. إحنا لا نعلم، الملائكة أيضا لا يعلم. الله غيب، صفات الله كلها غيب. نعلم أن الله تعالى عالم، ولكن ما حقيقة علم الله؟ غيب. وكل المحاولات البشرية لاكتشاف كن صفات الله محاولات فاشلة. النبوة تبتني على الوحي، الوحي ما هو؟ الوحي غيب. المعاد ما هو؟ غيب. الآخرة وبطونها، أكو تعبير في كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، البطون تعبير مجهول لنا. الآخرة فيها بطون، والأموات ينتقلون بعد رحيلهم من بطن من بطون الآخرة إلى بطن آخر، مثل غرفة في داخلها غرفة ثانية، في داخل الغرفة الثانية غرفة ثالثة. خيب. القرآن الكريم مبني على الغيب. أول البقرة، سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. احنا نحاول كل شيء نخضع للمعادلات المادية، هذا معناته إلغاء القاعدة التي يبتني عليها. في أوائل سورة البقرة، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. راجعوا تفسير المنار، تفسير المنار يحاول كل شيء غيبي في القرآن يأوله، يحاول بشدة أن يؤول هذه الآية، أنه جماعة ماتوا الله بعدين بعثهم، هذا فشيء مو خاضع للمعادلات العلمية. راجعوا تفسير المنار في قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعضها، أنه ميت أخذوه وضربوه ببقرة، بقرة ميتة. في القصة مذكورة، تفصيلها مو هدفي الآن. بمجرد ما ضربوه بالبقرة أو بالبقرة الميتة احتيى الميت، يحاول بكل قوة أن يأول هذه الآية. الجن غيب، الملائكة غيبون، كم مكان أول، طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. يحاول أحد المفسرين يقول هذه كانت ميكروبات، ما أدري ميكروبات فلان مرض، لاقي فد مرض ميكروبات تشبه الأبابيل. المهم تقول هاي الميكروبات انتشرت في هذا الجيش مرض وبائي ومات هذا الجيش. مع المسيح شنو تسوون؟ يحيي الموتى، يكمه الأكمه، يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، ينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أيضا يحاول تأويل. التأويل أو الإلغاء، القرآن ما يمكن إلغائه فيضطرون إلى تأويل. الأحاديث كلما يتمكنون يحاولون إلغائها، إنكارها. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. مقضية غيبية. القرآن مشحون بالقضايا الغيبية من أوله إلى آخره. فماكو داعي للتأويل. إما واحد يقبل الغيب ككل أو يرفض الغيب ككل. المبحث الثالث، شنو الفائدة؟ سعرفنا أن الزهراء صلوات الله عليها لها مقامات غيبية، أنه ماذا حدث في الملأ الأعلى عند زواج الزهراء صلوات الله عليها، أنها كانت تعلم الغيب مثلا. شنو الأثر؟ يعني طرح هذه القضايا الغيبية شنو أثر؟ الجواب على ذلك جواب نقضي وجواب حلي. أما الجواب النقضي، أولا ما هي فائدة مباحث علم الكلام والحكمة الإلهية؟ كثير منها يعني. الممكن مركب من وجود وماهية، شنو فائدة؟ ليش فقط هذه المحاولة في الكرامات والمقامات والقضايا الغيبية الدينية؟ ليش هذا الإشكال ما يطرح على المتكلمين؟ ليش ما يطرح على الفلاسفة؟ الممكن مركب من وجود وماهية، شنو فائدة هذا البحث؟ الوجود مشترك، شنو فائدة؟ مثل الوجود يكون مشترك أو غير مشترك، مشترك لفظي أو مشترك معنوي، شنو فائدة؟ الوجود زائد على المهية، شنو فائدة هذا البحر؟ هذا ماء، هذا خبز، شنو كل الأشياء لازم تكون ماء وخبزا؟ الوجود حقيقة واحدة أو حقائق متعددة، شنو فائدة هذا البحر؟ الوجود أصيل أو الماهية هي الأصيلة، شنو فائدة هذا البحر؟ ليش هذا الإشكال ما يوجه إلى الفلاسفة وإلى المتكلمين أنه ألغوا هذه البحوث؟ لأن ما إلها فائدة، فقط يوجه لخطيب يتكلم حول المقامات الغيبية للصديقة الطاهرة، فقط الإشكال هنا وذاكم الإشكال هناك. الجواب النقضي الثاني، العلوم الطبيعية شنو فائدتها؟ كثير منها. الشمس تبعد عنا 93 مليون ميل، إيش قلت؟ هذا المقدار. شنو فات؟ 93 لو 94 مليون مثلا، اي مقدار شنو فات بفائدة؟ الارض كروية لو مسطحة شنو فايت بفائدة؟ بفائدة يعني يصير ماي هذا البحر، يصير خبز؟ لا. يصير بيت تسكنون فيه؟ لا. كم مجرة اكو في هذا الكون؟ شوف شنو فائدة هذا البحر. العلوم الطبيعية كثير منها نفس هذا الاشكال يرد عليها. ليش هذا الاشكال هناك ما تطرح؟ الجواب النقضي الثالث في العقائد الدينية، الله واحد لو اثنين، شنو فائدة هذا البحر؟ الله واحد او اثنان؟ خلي يكون اثنين، خلي يكون اله ثاني. كل يوم نقرأ قل هو الله احد، ليه شنو فائدة؟ الاشكال عام، الاشكال مشترك. هذا هو الجواب النقضي بفروعه الثلاثة. الجواب الثاني الجواب الحلي. أولا، المعرفة مطلوبة في حد ذاته، المعرفة لها قيمة ذاتية، وهذه قاعدة يقبلها البشر. سبب التزاحم باب آخر، أما أنه شنو فائدة؟ الفائدة العلمية فائدة، هذا أولا. وثانيا، الحقيقة تملأ مكان الخراف. البشر إلى ميل غيبي، انتو اذا ما ملأتموه بالغيب الصحيح يتجه الى الغيب الباطن. هذه طبيعة البشر، مو فقط في البشر المتدين، احنا عندنا اتجاه الى عالم الغيب، الى الغيبيات. الان حتى الكفار، حتى الغربيين عندهم اتجاه غيب. أنا الآن ما كانت عندي الكتب اللي تتناول هذا الجانب، راجعوا الكتب في هذا الجانب. العرافين في الغرب لهم موقع، الكبار يرجعون إليه، موقع كبير عندهم وسوق رائج. المنجمون في الغرب لهم سوق رائج. السحرة في الغرب لهم سوق رائج. كلها قضايا غيب. البشر عند هذا الاتجاه، هذا الفراغ في داخل يجب أن يملأ. إذا ما ملأتموه بالغيب الصحيح يتجه إلى الغيب الباطن. هذا ثانية. وثالثة، فرق بين أن نعرف فردا بأنه بشر عادي مثلنا في كل شيء، وبين أن نعرفه بمقامه الغيبي، فرق كبير. أن نعرف أن الإمام الرضا صلوات الله عليه كان إمام مفترض الطاعة وانتهى، أو نعرف بأن الإمام الرضا حي وأنه ناظر إلينا. ذاك العالم الذي رأى الإمام الرضا ورآه يجيب السلام كل واحد واحد من الوافدين عليه فردا فردا بجواب خاص، فرق كبير. ليش في الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لأن العالم معرفته بالله أكثر، فخشيته من الله تكون أكثر. تعظيمه لله يكون أكثر. فصار أن نراهم بشرا عاديين مثلنا وما لهم أي جانب غيبي، وبين أن نعرفهم بمقاماتهم وجوانبهم الغيبية بقدر الإمكان. ولذلك في الحقيقة هذا الاتجاه الذي يرى أن القضايا الغيبية وأن المقامات الغيبية كلها يجب أن تلغى، هذا الاتجاه اتجاه غير مقبول، وإنما القضايا الغيبية والمقامات الغيبية يجب أن تطرح ويجب أن تبين. طبعا يجب أن توضع في إطار يقبل. الشيء يحتاج إلى تحليل، إذا الشيء ذكرته مع تحليل يقبل، وإذا لم تذكروا معه تحليل ربما يكون ثقيلا على بعض الأذهان. هذا البحث الأول، وهو البحث في المقامات الغيبية. البحث الثاني بحث في الجانب الثاني، وهذا الجانب الثاني مكمل للجانب الأول، وهو البحث في الوجه الحضاري. الوجه الحضاري جدا طرحه مهم في عالم اليوم، وربما يكون هذا الطرح واجبا بالوجوب المقدم. العلماء يقولون مقدمة الواجب واجبة بالوجوب العقلي أو بالوجوب العقلي والشرعي، لكن أصل الوجوب مو محل خلاف. هذا الطرح حقيقة مؤثر وحقيقة مهم، أنقل لكم هذه القضية المختصرة. كان واحد من الأفراد ينقل هذه القضية، شاب من إحدى بلاد الخليج، هذا كان رايح للغرب في الجامعة، يقول في يوم من الأيام كان ينقل عن ذلك الرجل الكلام أن في العالم تعطش إلى هذا الوجه، وأن هذا الوجه مو مطروح بالشكل الذي ينبغي. يقول في يوم من الأيام هذا كان يذهب إلى الجامعة وإذا بمطر شديد يهطل، وكان الحضور إلى الجامعة في ذلك اليوم مهما لأنه امتحانات كانت عندهم. شنو كان عندهم؟ الأفراد كانوا تحت مكان مسقف، كانوا ينتظرون أن المطر ينقطع حتى يذهبوا ليتبلل. هذا عندما كان يريد أن يذهب، هذا الشاب الخليجي المسلم كانت معه مظلة، يشوف أن هنالك امرأة واقفة متحيرة تحت ذلك السقف لا تعلم ماذا تفعل. إحدى القيم الآن أذكر، يقول هو تأخذه الشفقة على هذه الفتاة لأن المطر يفسد وضعها، فيأتي إليها ويسلمها المظلة بدون سلام مقدمات وكذا، ويجري تحت المطر إلى الجامع. بعد يومين ثلاثة أيام يخرج من الصف وإذا به يرى الفتاة أمام. الفتاة تقول له: أنا حققت حولك، عرفت أنك فلان من البلد الفلاني كذا، وأنك رجل مسلم دينك الإسلام، وهذا العمل الذي قمت به بند في دينك يقال له الإيثار. فالبند في دينكم أكو بند الإيثار، الغربيين غالبا هذه القيم الإنسانية اللي احنا عندنا في كثير منهم مو موجود. مثلا قيمة الضياف، احنا عندنا قيمة الضياف خصوصا في العرب اطعام الضيف، في الغربيين في كثير منهم مو مفهوم هذا البند ضياف. يعني حتى نقل لأحد الإخوة أنه أحيانا الزوج والزوجة يأتيان إلى المطعم وكل منهما يدفع ثمن طعامه، يعني حالة مادية صرف. حتى بعض المسلمين الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب الذين جاءوا يقولون فكرهم صاير فكر مادي، يعني كل شيء يحسب بالساعة، كم دقيقة كم مردودة شنو فايدة المادية، الفكر كل فكر مادي، ما هو المردود المادي؟ هذا قيم ما إلها مفهوم. الأب يطلع بنته من البيت ويطلع ابنه روح اشتغل أنا بعد ما أعرف، يطلع خلي هاي البنت تروح تموت من الجوع والعطف أنا ما أعرف. إذا الأب تمرض خليه يتمرض، ينتظرون متى يموت حتى يستولوا على جثته ويبيعون جثته. أما تعال احترم أبوه، قبل إيدك، اقضي حاجاته، نفذ أوامره، ماكو هذا. واحد تمرض خليه يتمرض، إذا بينفع مادي نروح نزوره نروح، إذا ما بينفع مادي لماذا نزوره؟ يعني كل التفكير تفكير مادي. ولكن الإنسان إنسان، بالنتيجة الفطرة موجودة. قالت له: وهذا المبدأ مبدأ عظيم يدل على دين عظيم، قل لي ما هو الإسلام حتى أسلم. يقول: فقلت لها الإسلام وأسلمت. موقف واحد. هذه الأشياء اللي في تاريخنا مليء بهذه الأشياء. الزهراء صلوات الله عليها عندما تصدقت بقميصها الجديد الذي اشتراه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء إذا تعرض ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثلاثة أيام يجوعون لأنه يتيم، لأنه مسكين، لأنه أسير كافر. كافر. هذه القيم إذا تعرض لا تجذب، لا تؤثر. البشر مو متعطش لهذه القيم. تدعو من الليل إلى الصباح لجيرانها وتقول: الجار ثم الدار. قطعا مؤثر. هذه قضية ثانية أيضا لشاب بن خليجي، كان أكو واحد معه كأنه في بيت واحد كذا، عندما كان يذهب ويأتي يشتري طعاما كان يجيب الطعام لهذا المسيحي. في يوم من الأيام قال ليش تجيب لي طعام؟ ليش؟ مو مفهوم. اثنين في بيت واحد في غرفة واحدة واحد يبذل مالا للثاني، ليش؟ كان في الواقع هذا مبدأ في ديننا، بند في ديننا. قال إذا هذا في دينكم هذا خوش دين، أنا أريد أن أسلم. ما هو الإسلام؟ قال أنا ما أدري في الواقع. الشاب بالخليج قال أنا مسلم بالوراثة بس ما أدري. قال جيد، ما عندكم عالم هنا مركز؟ قال إيه، ودا إلى مركز فأسلم عند المركز. هاي قضية أيضا حدثت لبعض الشباب الخليجيين. موقف واحد، تلك القضية المشهورة أيضا التي لا أريد أن أذكرها، ذلك المريض المسيحي اللي رأى أن جاره يزوره المسلمون في المستشفى وهو لا يزوره أحد، قد يوم سأل جاره أنه شنو هذا؟ قال هذا بند في ديننا، عيادة المريض. قال أما أنا فابني متفق مع إدارة المستشفى على أنه متى ما مت يبيعني للمشرحة. هذا هو قضية مطولة في ألمانيا. وبعدين أسلم على أثر ذلك. حقيقة هذه القيم إذا تعرض على العالم في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، في حياة الصديق الطاهر، في حياة الإمام أمير المؤمنين جورج جردق، ماذا رأى من علي صلوات الله؟ شنو شو اللي هكذا معجب بالإمام؟ رأى هذه الأشياء، رأى هذه المواقف، رأى هذه القيم في حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وإنصافا أنا في تتبعي القاصر على الرغم الملاحظات التي على كتابه لم أجد في هذا الباب كتابا بمثل هذه الروعة. علي وحقوق الإنسان، الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. العم هو يحاول معه رحمة الله عليه، يعني على العام أن يسلم، لكن يبدو ما كانت قابليته كافية. ذلك المسيحي في الكويت أنطون بارا الذي كتب كتابا حول الإمام الحسين صلوات الله عليه، ماذا رأى من الإمام الحسين؟ إذا بقية المسيحيين يرون ماذا يفعلون؟ البشر خب ما عنده عناد مع الحق غالبا، إذا رأى الحق يؤمن. أكو امرأة مصرية كاتبة كتاب حول الصديقة الطاهرة صلوات الله عليها، امرأة يابانية قرأت هذا الكتاب حول فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، قالت إني، هذه المرأة اليابانية الكافرة، إني رأيت أن فاطمة الزهراء المثل الأعلى لي في حياتي، وأسلمت على أثر هذا الكتاب. الحقيقة في تاريخنا، في تاريخ أئمتنا، في تاريخ علمائنا، الألوف من هذه المواقف، هذه المواقف تحتاج إلى عرض، تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى بيان. الوالد رحمه الله في مقدمة كتاب من فقه الزهراء ذاكر بعض القضايا الحضارية في حياة الزهراء صلوات الله عليها التي يمكن أن تعرض على عالم اليوم وتؤثر في عالم اليوم. هذا المطلب الأول، المقامات الغيبية، والمطلب الثاني الوجه الحضاري. نحن يجب علينا أن نحاول أن نتحرك لنشر وتوضيح وتبيين كلا البعدين بمقدار ما لنا من القدرة، وكل واحد إلى قدر، كل واحد إلى قدر. واحد ما يتمكن يقول أنا ما لي قدرة. هذه القضية ما أتذكر ذكرتها لكم أو لا، كان واحد من العلماء يقال له البرغاني، هذا كان يقول إني حجة الله على جميع الطلب، أي طالب جاب أي عذر أنا حجة الله عليه. إذا طالب من طلاب العلوم الدينية قال أنا كنت فقير ما كنت أتمكن، الفاقر منعني، أنا أقوم وأقول يا الله هذا أفقر منك. إذا واحد من طلاب العلوم الدينية قال يا الله إني بدأت متأخرا، الملائكة يقولون لي يا برغاني قم وأدل بشهادتك، أقوم وأقول يا الله إني بدأت بتعلم حروف ألف باء بعد الثلاثين أو في الثلاثين، بدأ بتعلم هذا العالم حروف ألف باء. أو بتعلم الأوليات. إذا واحد من الطلبة قال يا الله أنا ذاكرتي كانت ضعيفة، يقولون يا برغاني أدل بشهادتك، أقوم وأقول أنا ذاكرتي كانت ضعيفة إلى حد أنني كنت أنسى أسماء أولادي، أريد أنادي واحد منهم أفكر شنو اسمه ما أذكر، وأظل الطريق إلى بيتي، أريد أروح إلى بيتي أضيع أروح مكان ثاني من ضعف ذاكرتي. يقولون أحد العلماء، هاي قصة ثانية أخرى خارج، يقولون إجا إلى بيته كان جدا ضعيف الذاكرة، فطرق الباب بالظلام، فالخادم من فوق أشرف وقال المن تريد؟ قال أريد فلان عالم، يعني هو، يعني نسي أنه هو هو، مثلا أفرض اسمه شيخ مثلا محمد مثلا، قال أريد شيخ محمد مثلا. الخادم قال له مو موجود، قال له عفوا وراح، كاتبين في أحوال أنه نسي أنه هو هو. هذا مو قضية البرغاني، البرغاني كان ينسى أسماء أبنائه وأولاده ويظل طريق بيته من ضعف ذاكرته، ومع ذلك هو أحد علمائنا المهمين، وله موسوعة الآن دا تطبع، موسوعة البرغاني، كتاب متين هالشكل إنسان كاتب. أما أنه يقول واحد ما أقدر وما أتمكن، امرأة في الكويت بنت حسينية، الآن الحسينية موجودة، ميراث من أبوها جعلتها حسينية، حارس ليلي في الكويت بنى حسينية، حسينية جومدار في قضية، حارس ليلي لا يملك ربما إلا قوته، واحد يبيع السماور في مشهد معروف بنى 14 حسينية باسم 14 معصوم صلوات الله عليه. عاب الزاد اسمه الشيخ عباس علي الإسلامي، وهو رجل خطيب عادي كما نقل، بنى 400 مشروع خيري من مساجد وحسينيات ومستشفيات ومستوصفات إلى آخره. وأول مشروع أنه كان يطلع زوجته إلى المطبخ، هذا بداية مشاريعه. كان عنده غرفة واحدة يجيب الشباب يعلمهم القرآن في غرفته، شلون زوجة مضحية كانت اللي تطلع من الغرفة تروح بالمطبخ ساعتين ثلاثة أربعة. هذا أول مشروع بدأ به. هؤلاء مو حجاج، بالنتيجة هؤلاء كلهم حجج علينا. واحد يقول أنا ما كنت أقدر، ما كانت عندي قدرة، هؤلاء يقومون ويحتجون علينا أو يحتج علينا به. نحن ينبغي علينا بمقدار الإمكان أن نخدم في هذا الطريق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.